ما الواقع بعد نعمة وبئس، ما إعرابها؟ نعم نعم، هذه ما الواقع بعد نعمة وبئس، إما ليقع بعد اسم مفرد أو فعل أو لا يقع بعد شيء. فإن وقع بعد اسم، نعم، فيها ثلاثة أقوال في إعرابها: إما نكرة تامة فاعل، نعم ما هي قصد معرفة تامة فاعل، أو نكرة تامة تمييز، أو مركبة مع نعمة، والمخصوص هو الفاعل. أحسنت، نعم ما زيد، إما ما تكون في هذه الحالة هي الفاعل معرفة تامة، أو تمييز الفاعل ضمير مستتر، أو تكون مركبة مع نعمة، والفاعل زيد في نعمة زيد. طيب، وإذا وقع بعدها فعل، ثلاثة أقوال مشهورة، عشرة، لكن ثلاثة منها مشهورة: إما معرفة تامة، نعمة ما صنعت، أو نعمة ما صنعت، هذا وهذا. إما فاعل بمعنى الشيء والمخصوص محذوف والجملة صفة له: نعم الشيء، شيء صنعته، فما تفسر بالشيء. أو نكرة تامة منصوبة على التمييز والمخصوص كذلك محذوف والجملة صفة له. أو اسم موصول، تكون اسما موصولا والجملة صلة، وتكون الصلة والموصول أغنت عن المخصوص، لا نحتاج إلى مخصوص، أو يكون المخصوص محذوفا. طيب، وإذا لم يقع شيء بعدها حمزة، نعم إعرابان عندهم: ما معرفة تامة بمعنى الشيء، صادقت عليا، فنعم أي نعم الصديق، معرفة تامة وقدر بالصديق. أو نكرة تامة والفاعل مستتر. أحسنت، صادقت عليا، فنعم أي نعم صديقا، هو نعم هو صديقا، تمييز. أحسنت، ما هي أوجه إعراب المخصوص؟ عندك وجهان ذكر رحمه الله، ذكر وجهين. أحسنت، مبتدأ والجملة قبله خبر، أو خبر لمبتدأ محذوف، أو الأوجه التي لم يذكرها بدل، هذا المخصوص بدل من فاعل نعمة وبئسة، أو مبتدأ والخبر محذوف. أحسنت، هذا يكاد ضعفها، يكاد أن يكون أضعفها هذا القول أنه مبتدأ والخبر محذوف. فما هو القول الذي ليس فيه خلاف؟ الأول، مبتدأ والجملة قبله خبر، وهو قول سيبويه واختياره مع تجويز للوجه الثاني. هل يجوز حذف المخصوص؟ نعم أحسنت، إذا كان من الكلام ما يشعر به أي دل عليه دليل. أحسنت، كان يتقدم ذكر لفظه، أو يتقدم في الكلام ما يدل عليه وإن لم يذكر يذكر لفظه. أحسنت، مثال الأول: إنا وجدناه صابرا نعم العبد أيوب. أحسنت، بدليل ما تقدم واذكر عبدنا أيوب. بئس للظالمين بدلا أي اتخاذ إبليس وذريته، بدير أفتتخذونه وذريته أولياء، فلبئس مثوى المتكبرين أي جهنم، بدليل دخلوا أبواب جهنم. أحسنت، ولنعم دار المتقين دار الآخرة، بدليل ولدار الآخرة خير، ولنعم دار المتقين، أي دار الآخرة يكون التقدير. نعم، من هذا الباب أيضا النار يكون التقدير النار، أوردهم النار. طيب، والثاني لم يذكر لفظه لكن ذكر ما يشعر به، والأرض فرشناها فنعم الماهدون، أي نحن. ولقد نادانا نوح فنعم المجيبون، أي نحن، بدليل نادانا نا المفعول هذه دلة. هل يشترط في حذف المخصوص أن يكون المتكلم بالكلام واحد؟ أي يشترط، قد يكون من اثنين، أحدهما يثني على شخص فيقول الآخر نعم الرجل، يذكر فلان مثلا زيدا فيقول زيد رجل طيب وخير وفعاله حسنا فيقول نعم الرجل، أي زيد هذا الرجل الذي كان يتكلم أو هذا الذي يستمع له فيقول نعم الرجل أي زيد. طيب، وقد يحذف وتبقى صفته تدل عليه، ربما حذف المخصوص وما تقدم بالذكر لكن بقيت صفته تدل عليه، هذا أيضا حال يحذف فيها، يحذف وتبقى الصفة. نعم الرجل حليم كريم، نعم الرجل حليم كريم، أي رجل حليم كريم، سواء كانت صفته الباقي اسما أو فعلا. نعم الرجل حليم كريم، أي رجل حليم كريم أو فعل. نعم الصديق تستعين به فيعينه، أيضا كذلك. أو نعم الصاحب تستعين به فيعينك، فيكون التقدير نعم الصاحب رجل تستعين به فيعينك، فيحذف المخصوص وتبقى صفته اسما كانت أو فعلا، أي جملة فعلية. اسم كما سمعته نعم الرجل حليم كريم، فعل نعم الرجل تستعين به فيعينك، أي نعم الرجل رجل حليم كريم، نعم الرجل أو نعم الصاحب صاحب أو رجل تستعين به فيعينك، فيحذف المخصوص وتبقى صفته تدل عليه. هذه أيضا تذكر أنه يحذف تلقى صفته تدل عليه اسما كانت أو فعلا. هذا ربما يستعمل نعم الرجل تستعين به فيعينه، في خلاف. الصحيح أنه يجوز أن يحذف المخصوص وتبقى صفته سواء كانت فعلا أو اسما. قال رحمه الله: وإن يقدم قرانه، قال: واجعلك بئس ساء واجعل فاعلا من ذي ثلاثة كنعم مسجلا. معنى قوله واجعلك بئس ساء أي أن ساء تكون مساوية لبئس في المعنى والحكم، في المعنى أي في إفادة الذنب، وفي الحكم فيما تقدم بالنسبة لي فاعلها وللمخصوص بالذم. فتجعل ساء كما جعلت نعمة تماما، تجعلها مساوية لنعمة تماما في المعنى، قصد لبئسة، تجعلها تجعل ساء مساوية لبئسة في المعنى أي في إفادة الذم، وفي كذلك أيضا الحكم بالنسبة لمرفوعها وللمخصوص بالمدح أو للمخصوص بالذم. فالحكم وقصد المعنى واضح، والحكم بالنسبة لمرفوعها تقول مثلا: ساء الرجل أبو لهب، ساء الرجل أبو لهب، وساء صاحب النار أبو لهب، وتقول أيضا ساء رجلا أبو لهب، فجعلت المرفوع كما جعلته ليش؟ لبئس المتقدمة تماما، جعلته مصاحبا لأل، لأن فاعل بئس كما تقدم معكم يكون مصاحبا لأل، فقلت في ساء ساء الرجل أبو لهب جعلته مصاحبا لأل، وفي الثانية قلت ساء صاحب النار أبو لهب جعلته مضافا إليش؟ إلى أل، وفي الثالث جعلته ضميرا أو جعلته ضميرا مفسرا بتمييز بعده، فقلت ساء رجلا أبو لهب. وكذلك أيضا المخصوص، كذلك المخصوص أحكامه نفس الأحكام الإعرابية المتقدمة، يجوز أن يعرب مبتدأ والجملة قبله خبر، أو خبرا لمبتدأ محذوف، أو الأوجه المتقدمة التي فيها ضعف عندهم، واضح. وكذلك بالنسبة للحق ما بعدها، تجعل ما جعلت لي بئسة تجعله لي لساء، فتقول ساء ما يحكمون كما قال الله ساء ما يحكمون، فتكون ما هذه فيها الأوجه المتقدمة، إما تمييز أو فاعل، إما تمييز أو فاعل على الخلاف المتقدم. ساء ما يحكمون، من يعرف ساء ما يحكمون؟ ساء فعل ما وما تمييز، ساء شيئا يحكمون به، نعم، والمخصوص محذوف، ساء شيء يحكمون به مثلا، أحسنت. أو تكون ساء ما يحكمون فاعل على ما تقدم، موصول أو معرفة تامة، فاعل سيكون ساء الشيء شيء يحكمون به، ساء الشيء شيء يحكمون به، واضح. فتجعل ما لساء ما جعلته ليش؟ لبئس المتقدمة في المعنى وفي الحكم، في المعنى من حيث أن تفيد الذم كما أفادته بئس، وفي المعنى من حيث المرفوع المخصوص بالمدح، وكذلك أيضا وقوع ما بعدها. هذا معنى هذا الكلام الذي ذكره هنا رحمه الله تعالى. ثم قال واجعل فعل من ذي ثلاثة كنعمة مسجلا. حاصل هذا الكلام أي أنه يجوز أن تبني من كل فعل ثلاثي توفرت فيه شروط البناء فعل التعجب، يجوز أن تبني من كل فعل ثلاثي توفرت فيه شروط الثمانية المتقدمة التي في بناء فعل التعجب، تبنيه وتجعله كما جعلت إيش؟ نعمة متقدمة، تجعله كنعمة تماما وكبئسة، أي أنك تجعله يفيد المدح أو الذم، إن كان كنعمة إن كان كنعمة جعلته يفيد المدح، وإن كان كبئسة جعلته يفيد إيش؟ الذم. وكذلك بالنسبة لمرفوعه، كذلك بالنسبة لمرفوعه يكون مقرونا بأل أو مضافا لما فيه أل، أو ضميرا مفسرا بضمير إيش؟ بتمييز بعده منصوب، على أنه يعني بتمييز بعده نكرة، مفسرا بتمييز بعده نكرة. فهذا معنى قول واجعل فعلا، أي أنه يجوز أن تبني من كل فعل ثلاثي، يجوز أن تبني من كل فعل ثلاثي فعل على صيغة فعلا، وتعطيه نفس أحكام نعمة وإيش وبئسة، هذا هو المقصود، تعطيه نفس أحكام نعمة وبئسة، فتجعله يفيد المدح إن كان كنعمة، أو الذم إن كان كبئسة. وكذلك مرفوعه تجعله مصحوبا لأل، أو مضافا لما فيه أل، أو ضميرا مفسرا بإيش بتمييز بعده، فتقول مثلا شرف الرجل زيد، شرف الرجل زيد، شرف صاحب عمرو زيد، شرف صاحب عمرو زيد، شرف رجلا زيد، واضح لهنا. وكذلك بالنسبة لمخصوص فيه وجهان إعرابيان، إما مبتدأ أو خبر كما تقدم في نعمة وبئسة، تجعل تماما مرفوع بئسة ونعمة تجعله لهذا الفعل الذي صبت على صيغة فعلة، سواء كان هذا الفعل على فعل أصالة مثل شرفة وعظمة وكذلك ظرفة، أو كان على فعل فتجعله على فعلة، فتقول ضرب زيد أو ضرب الرجل زيد، ضرب الرجل زيد، حولت من ضرب إلى إيش؟ إلى ضرب، من ضرب إلى ضروبة. وكذلك يكون على فعل فتحوله من فعل إلى فعل فتقول فهم، تقول فيه إيش؟ فهم الرجل زيد. ففي هذه الحالة بعد أن تطقه، بعد أن تصيغه على فعل، تجعله تماما كنعمة أو إيش أو بئس في إفادة المدح أو الذم. وكذلك أيضا في بالنسبة لمرفوعه، إما أن يكون مغرونا بأن أو مضافا لما فيه أن أو ضميرا مستترا مفسرا بتمييز بعده. وكذلك أيضا المخصوص بالمدح يذكر بعد ذلك فيجعل مبتدا أو خبرا كما تقدم. هذا معناه. وأما قوله مسجلا بمعنى مطلقا، بمعنى مطلقا تجعله مطلقا في جميع الأحكام. قوله مسجلا أي بلا قيد، من أسجلت الشيء إذا أسكنت، إذا أمكنت من الانتفاع به مطلقا. قوله مسجلا أي بلا قيد، من أسجلت الشيء إذا أمكنت من الانتفاع به مطلقا. والمعنى أي في جميع الأحكام، والمعنى أي في جميع الأحكام مطلقا، أي في جميع الأحكام، حيث المعنى في إفادة المدح والذم، ومن حيث أيضا كذلك ما ذكر في المرفوع وفي المخصوص. قال رحمه الله: واجعلك بئس ساء واجعل فعولا من ذي ثلاثة كنعمة مسجلة، أي مطلقا تجعل فعولا مطلقا كنعمة وبئسة. وهنا اقتصر على نعمة، وإلا فيه معطوف مقدر على ما ذكر بعض الشراح، كنعمة وبئسة. إن أردت المدح كنعمة تجعل فعولا، وإن أردت الذم كبئسة تجعل فعولا. وقول مسجلا حال من فعولا، أي اجعل فعولا مطلقا الذي هو من ذي ثلاثة، تجعله كنعمة مطلقا، تجعل فعولا مطلقا كنعمة الذي صيغ من فعل ثلاثي. ويشترط في الفعل الثلاثي هذا إيش؟ ما اشترط فيما تقدم في فعل التعجب، وهذا لم ينبه عليه لكنه مقصود لهم. فلا يصاغ من جامل كعسى وليس. قال: تستعمل ساء في الذم استعمال بئس، فلا يكون فاعلها إلا ما يكون فاعلا لبئس. نعم، يكون فاعلها كفاعل بئس تماما، وهذا ذكر في الاقتران والنظافة وفي كونه ضميرا. فلا يكون فاعلها إلا ما يكون فاعلا لبئس، وهو المحل بالألف واللام، نحو ساء الرجل زيد، والإعراب واضح، ساء فعل ماض، الرجل فاعل، وزيد مبتدا، والجملة خبر في أصح الأوجه واحسنها. والمضاف إلى ما فيه الألف واللام، نحو ساء غلام القوم زيد. والمضمر المفسر بنكرة بعده، نحو ساء رجلا زيد. ومنه قوله تعالى: ساء مثلا القوم الذين كذبوا. عند من؟ انظر، ساء فعل ما، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، ومثلا منصوب على التمييز، والقوم مبتدا، والجملة قبله خبر وهو المخصوص هنا بالدم. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا. احسنت. طيب، طيب، هو نعم، وكذبوا صلة الموصول. أحسنت. والشاهد؟ أن فاعل ساء هناك فاعل نعمة، جاء ضمير مستتر، ضمير مستتر، وهذا إذا كفاعل بئسة، وفاعلها يكون كفاعل بئسة تماما مطلقا، يعطى جميع الأحكام التي لفاعل بئسة. ونظير ما الآية التي تقدمت: ساء ما يحكمون، ساءت مرتفقة. أحسنت. أي مكانا. من يعرف ساءت مرتفقا؟ نفس إعراب، واضح، نفس إعراب ساء مثلا، ساءت مرتفقا نفس ساء مثلا، الفاعل ضمير مستتر ومرتفقا تمييز. ويكون جهنم هذه النار جهنم النار المخصوص بالذم هو إيش المبتدأ والجملة قبله خبر والمخصوص بالمدح بالذم وهو مبتدأ. الحمد لله إن شاء الله يكون واضح هذا إذا مرت آية أو شيء يكون واضح الكلام عليها. قال ويذكر بعدها المخصوص بالذم كما يفعل ذلك مع بئس يذكر بعد ذلك المخصوص بالذم. قال ويذكر بعدها المخصوص بالذم كما يذكر بعد بئس وإعرابه كما تقدم. انتهينا من هذا. قال وأشار بقوله واجعل فعلا إلى أن كل فعل ثلاثي يجوز أن يبنى منه فعل على فعلا. نعم كل فعل ثلاثي سواء كان على فعل أصالة يبنى أو على فعل بالتحويل أو إلى فعل بالتحويل كضرب تبنيه إلى ضروبة وكفهم تقول فيه فهما. كل فعل ثلاثي توفرت فيه الشروط المتقدمة في فعل التعجب يجوز أن تبني منه فعلا على فعل وحكمه يكون حكم نعمة وبئس بإفادة المدح والذم وكذلك بالنسبة لمرفوعه ومخصوصه. قال وأشار بقوله واجعل فعلا إلى أن كل فعل ثلاثي يجوز أن يبنى منه فعل على فعلا لقصد المدح أو الذم ويعامل معاملة نعمة وبئس في جميع ما تقدم لهما من الأحكام. فتقول شرف الرجل زيد شرف فعل ماض وهذا شرف على فعل أصالة وهو المقصود به إنشاء المدح فيكون كنعمة وهو على فعل أصالة ما فيه تحويل فيه ولكن بعضهم يقول تحويل مقدر شرف تحويل فيه مقدر كان شرف فلما أردنا به المدح هنا وأردنا وقصدنا به أن يكون مثل نعمة حولناه إلى فعلة فيكون الضم غير الضم المتقدم غير الضم المتقدم هذا قوله بعضهم قال نفس الضم نقل هنا ما فيه ضم مقدر ولا شيء هذا الضم موجود والضم المقصود مقدر هذا مو صحيح. الذي يظهر أنه حول من فعل المتقدم الذي لا يفيد مدحا ولا ذما إلى إيش إلى فعل الذي يفيد المدح أو الذم. قال فتقول شرف الرجل زيد شرف فعل ماضي الرجل فاعل وزيد مبتدأ والجملة خبر ولؤم الرجل بكر كذلك لكن هنا يفيد إيش الذم والأول المدح وشرف نعم مثل خبث وشرف غلام الرجل زيد هذا مثال الثاني فيه إشارة إلى إيش إلى أنه مضاف لما فيه أل والمثال الأول فاعله شرف مقرون بأل هذه أحوال فاعل نعمة وبئس تنقل هنا. قال وشرف رجلا زيد كذلك بقي إذا كان معتلا معتل العين مثلا كيف نصنع به قال وباع كيف نصنع به أو معتل اللام مثل غزا ورمى كيف يفعل به هذا حوله ولا نبقي إعلاله نعم معتل العين يبقى على علاله قال الرجل زيد قال الرجل زيد باع الرجل زيد معتل العين يبقى على إعلاله على الألف هذه يبقى إعلاله على ما هو عليه بالألف أحسنت ومعتل اللام يحول معتل اللام ينقل فترد تظهر الواو أو تقلب ياء أو تقلب وسط الياء واوا في رمى مثلا فتقول مثلا في غزة غزوة وفي رمى رموة في رمى رموة وفي غزة غزوة فتظهر الواو وتقلب الياء واوا في رمى هذا قلبت الياء واوا فتقول رموة ومنهم من قال يبقى على ما هو عليه غزى الرجل زيد رمى الرجل زيد يبقى أيضا على ما هو عليه هذا بالنسبة لمعتل العين ومعتل اللام فمنهم من قال في معتل اللام يبقى على ما هو عليه ومنهم من قال لا تظهر الواو فتقول غزى غزوة وتقلب لياء فتقول رمى رموى ومنهم من قال يبقى على ما هو عليه وأما معتل العين فيبقى على ما هو عليه قال الرجل زيد باع الرجل زيد يبقى على ما هو عليه معتل العين أي على الألف هذه الموجودة سأصل سوانا قال رحمه الله: ومقتضى هذا الإطلاق أنه يجوز في علم أن يقال علم الرجل زيد، أي بصياغته إلى فعل، من فعل إلى فعل يحول فيبنى فعل من فعل، وهذا لم يسمع في علم، لكن سيأتي الكلام عليه. ومقتضى إطلاق الناظم رحمه الله أنه يسمع به أيضا كذلك، مع أنه سمع فيه علم الرجل زيد بس، ما سمع إلا هذا فقط، علم الرجل زيد، ولم يفعل يعني يغيروه إلى صيغة فعل فيقولون علم الرجل زيد، هذا لم يسمع، لكن مقتضى الإطلاق أنه جائز كما سيأتي. قال: ومقتضى هذا الإطلاق أنه يجوز في علم أن يقال علم الرجل زيد بضم عين الكلمة، وقد مثل هو وابنه به، لعله في التسهيل هو، وأما ابنه فيكون في شرح النظم هذا، وقد مثل هو وابنه به، وصرح غيره أنه لا يجوز تحويل علم وجهل وسمع، فتحول هذه الأفعال إلى علم وجهل وسمع، هذه ثلاثة أفعال ما تحول، فالعرب أبغتها على ما هي عليه عند إرادة المدح أو الذم، فقالوا علم الرجل زيد سمع هذا، وجهل الرجل زيد وسمع الرجل زيد، أبقتها على ما هي عليه عند إرادة المدح والذم، فلم يسمع فيها غير ذلك. قال: وباع وغزى، هل تستعمل المدح والذم؟ نعم تستعمل جميع الأفعال التي ذكرت، كل فعل ثلاثي توفرت فيه الشروط المتقدمة التي هي فعل التعجب يستعمل في المدح أو الذم، ما فيه مانع، فالصيغ على ما ذكر هنا، كل فعل ثلاثي صيغ منه ما ذكر بشروط فعل التعجب المتقدمة. قال رحمه الله: وصرح غيره أنه لا يجوز تحويل علم وجهل وسمع إلى فعل بضم العين، لأن العرب حين استعملتها هذا الاستعمال أبقتها على كثرة عينها ولم تحولها إلى الضم، فلا يجوز لنا تحويلها، بل نبقيها على حالها كما أبقوها، فتقول علم الرجل زيد، وجهل الرجل عمر، وسمع الرجل بكر، هكذا العرب صنعت، فنتبعهم نبقى على ما هو مسموع فلا نحولها. قال ابن عصفور: العرب شدت في ثلاثة ألفاظ. قال ابن عصفور: العرب شدت في ثلاثة ألفاظ فلم تحولها إلى فعل، بل استعملتها استعمال نعمة وبئس، من غير تحويل، وهي علم وجهل وسمع، انتهى الأشهون. هذه الثلاثة الأفعال شذت فيها العرب ولم تغير صيغتها عند إرادة المدح والذم، ولم تحولها إلى فعولة، فتبع لما هي عليه، فلا تحول، هذا هو الأحسن. إذا أردت المدح قلت علم الرجل زيد، وإذا أردت الذم في جاهل قلت جهل الرجل زيد، تبقي على ما هو عليه من غير جهل كما صنع الناظم وكذلك ابنه، هذا الأحسن. قال رحمه الله: ومثل نعمة حبذ الفاعل ذا، وإن ترد ذما فقل لا حبذا، معنى هذا البيت أن حبذا مثل نعمة مع فاعلها، في المعنى لا في الحكم، هذا معنى أن حبذا تجرى كنعمة في إفادة المدح، في إفادة المدح وفي ذكر المخصوص بعد فاعلها، هذا معنى، فتقول حبذا زيد، أي أنه محبوب لديك، حبذا زيد، فأجريت حبة كنعمة في إفادة المدح، وكذلك في وجود مخصوص بعد إيش؟ بعد الفاعل، إلا أن فاعل حبة لا يكون مثل فاعل إيش؟ نعمة، فاعل نعمة يكون مقرونا بأل أو مضافا لما فيه أل أو ضميرا مفسر بما ذكره أو ضميرا مفسرا بما ذكر بتمييز بعده نكرة اسم نكرة ينصب على التمييز. قال كيف يميز بين قال زيد المقصود بها المدح والذم؟ لا، قال صيغة المدح تقدمت، قال الرجل زيد، قال الرجل زيد هذه صيغة إيش؟ صيغة مدح. أما قال زيد ما فيه مدح، قال زيد كذا وكذا مثلا ما فيه مدح، لكن قال الرجل على ما تقدم من شروط فاعل نعمة وبئسة تنقل هنا فيما ذكر مما يلحق. قال ما فائدة إفراد بالذكر ساء أو كذا، ومع أنها من الفعل الثلاثي كأنها لأنها تفيد ذما عاما، وغيرها مما ذكر الذي يبنى على فعوله يفيد مدحا خاصا أو ذما خاصا. هذا الجواب أجاب به أيضا المراجي رحمه الله، أظنه فيما مر علي أنه أجاب بهذا الجواب، يقول لك ما فائدة إفراد ساء في البيت المتقدم؟ قال واجعل كبئس ساء، مع أنها هي نفسها أصلها فعلة، ساء أصلها سوء فعلة، فما فائدة إفرادها؟ فائدة إفرادها ما سمعت أن تفيد ذما عاما كنعمة، وأما الذي يساق إلى فعل يفيد ذما، يفيد مدحا خاصا أو ذما خاصا. جهل الرجل زيد هذا ذم خاص، علم الرجل زيد مدح إيش؟ خاص. أما ساء هذا عام، ساء في جميع أفعاله، قصدي ذم عام. فالحاصل من هذا البيت إن شاء الله واضح أن حبذا تجرى مجرى نعمة في إفادة المدح أي في المعنى فقط، تجرى مجرى نعمة في المعنى فقط لا في الحكم، لأنها تختلف معها في بعض الأحكام، تختلف معها في بعض الأحكام لعلنا نأتي على بعضها. وأما قوله وإن ترد ذما فقل لا حبذا، أي أنك إذا أردت المدح قلت حبذا من غير لا، وإذا أردت الذم قلت لا حبذا زيد، هذا هو معنى قول هذا، لأن نفي المدح ذم، لأن نفي المدح عندهم ذم، فإذا قلت لا حبذا زيد هذا ذم أو مدح؟ هذا ذم أو مدح؟ إذا قلت لا حبذا زيد هذا ذم، لأن نفي المدح يعتبر إيش؟ ذما. فحبذا تستعمل في المدح وتستعمل في الذم، فإذا أردت المدح قلت حبذا من غير لا، وإذا أردت الذم قلت لا حبذا بلا، لأن نفي المدح ذم. هذا معنى قوله وإن ترد ذما فقل لا حبذا. قال رحمه الله يقال في المدح حبذا زيد وفي الذم لا حبذا زيد، من يعرف هذه الصيغة؟ وهنا يقول ومثل نعمة حبذا الفاعل ذا، في إشارة ورد على من زعم أن حبذا مركبة، لا، الصحيح من الأقوال أن حب مثل نعمة وذا هي إيش؟ هي الفاعل، ذا هي الفاعل، هذا هو الصواب وهو مذهب سيبويه رحمه الله، أن حب مثل نعمة، نعمة وذا الذي بعدها هي إيش؟ هي الفاعل. فكيف الإعراب يكون على هذا القول الآن؟ حب فعل ما، وذا فاعل اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع فاعل، وزيد مخصوص بالمدح مبتدأ والجملة قبله خبر، أو خبر لمبتدأ محذوف هو زيد، أو الأعاريب المتقدمة بدل أو مبتدأ والخبر محذوف، فحبذا مثل نعمة فيما تقدم. قال رحمه الله يقال في المدح حبذا زيد وفي الذم لا حبذا زيد، كقوله لا نافية، إعراب نفس الإعراب، كقوله أي جمع المدح وجمع الذم هذا البيت. ألا حبذا أهل الملا غير أنه إذا ذكرت مي فلا حبذا هي، الشاهد ألا حبذا أهل هذا استعمل في المدح، وقول فلا حبذا هي هذا استعمل في الذم، والإعراب تقدم معكم. قال واختلف في إعرابها، فذهب أبو علي الفارسي في البغداديات، كأنها أسئلة كانت في بغداد أو شيء ظهر ونقيت عليه فأجاب، مثل ما قالوا الحلبيات أسئلة كانت ألقيت عليه في حلب فأجاب عنها والله أعلم. قال واختلف في إعرابها، فذهب أبو علي الفارسي في البغداديات، هو اسم كتاب له، وابن برهان، برهان كما تقدم معنا لكن عندنا بالضم، ولا تقدم برهان بفتح الباء، وابن برهان وابن خروف، وزعم أنه مذهب سيبويه أن من نقل عنه، طيب أن من نقل هذا عندهم، وأن من نقل عنه غيره فقد أخطأ عليه، هذا هو المشهور عن سيبويه ما يذكر أن حب فعل ماض وذا فاعل، هذا هو المشهور وهو الراجح إن شاء الله، فقد أخطأ عليه واختاره المصنف إلى أن حب فعل ماض وذا فاعله، وأما المخصوص فيجوز أن يكون مبتدأ والجملة قبله خبره، وجوز أن يكون خبرا لمبتدأ محذوف تقديره هو زيد أي الممدوح أو المذموم زيد، واختاره المصنف، نعم هذا هو، أي جوز كأنه سيبويه، وجوز أن يكون خبرا لأنه قال وزعم أنه مذهب سيبويه، وأن من نقل عنه إلى قوله، وجوز أن يكون خبرا لمبتدأ محذوف، والذي يظهر قد يعود على المصنف، واختاره المصنف وجوز أن يكون، لكن يكون فيه تكرار واختاره المصنف بعد ذلك، فالظاهر وجوز يعود على سيبويه أن يكون خبرا لمبتدأ محذوف، الوجه الثاني الذي تقدم في الخلاف في نعمة وبئسة، فيكون يعود على سيبويه، هذا الأظهر الله أعلم. نعم هذا الذي يظهر، لكن لو قال وجوز يريحنا، لكن عندنا مضبوط الآن وجوز على الضبط هذا، ولا الضبط من هذا الرجل، ولعله وجوز أن يكون خبر لمبتدأ محذوف، من عنده وجوز يا أخوان بالضبط هذا، أما هذا يشق علينا قليلا، وجوز هل يعود على سيبويه وجوز، فليس بعيدا أن يكون الضبط وجوز أن يكون خبرا لمبتدأ محذوف كما تقدم في نعمة وبئسة، جوز في هذا الوجه الثاني، طيب والله أعلم. قال أو المذموم زيد واختار المصنف، ومتى يكون المذموم زيد؟ قال أي الممدوح أو المذموم زيد إذا كان بالنفي لا حبذا، أحسنتم، نعم واختار المصنف لأن حب فعل ماض، واختار المصنف لأن حب فعل ماض وذا فاعله، وأما المخصوص فجوز أن يكون مبتدأ والجملة قبله خبره، وأما المخصوص فجوز كأنه سيبوي سيبوي، أما المصنف يكون تكرارا واختاره المصنف، كيف هذا ما يسمع، وذا فاعله، وأما المخصوص واختار المصنف إلى أن حب فعل ماض، طيب اختار هذا الآن وذا فاعله، وأما المخصوص فجوز أن يكون مبتدأ والجملة قبله خبره، وجوز أن يكون خبرا لمبتدأ محذوف تقديره هو أي الممدوح أو المذموم زيد واختاره المصنف، ايش تريد الان؟ ما هو واضح، ما هو واضح، تمام على ذا انتهينا، قال واختار المصنف، الان اختار المصنف هذا يعود على ايش؟ نقرا من البدايه، قال واختلف في اعرابها، فذهب ابو علي الفارسي في البغداديات في اعراب حبذا، وابن برهان وابن خروف، وزعم انه مذهب سيبويه، وان من نقل عنه غيره فقد اخطا عليه، واختاره المصنف إلى أن حب فعل ماض وذا فاعله، هذا مذهب سيبويه وهو الصحيح عنه ومذهب أبي علي ومن ذكره، ثم أتى بمسألة أخرى في المخصوص، قال وأما المخصوص فجوز، من هو هذا؟ كأنه سيبوي سيبوي، هذا الذي يظهر، هذا انضبط بجوزة. أما انضبط بجوزة هذا شيء ثاني. قال فجوز أن يكون مبتدأ، ها؟ فيجوز الثاني هذا، وين يجوز؟ ما عندنا يجوز نحن، لقى يقول عندنا فيجوز أن يكون مبتدأ ويجوز أن يكون خبرا، هكذا عندكم. وما هذا ما شاء الله طيبة، هذا ما فيه إشكال عندنا الحمد لله، هذا الذي النسخة عندكم أحسن من حقنا دي. طيب هذا، هذا طيب. محمد محي الدين هكذا عنده في النسخة، محمد محي الدين لا يشمل النسخة، أي نسخة هذه عندهم؟ طلائع، طلائع مكتبة طيبة قالوا هذه فيها يعني لا بأس، طبعتها لا بأس، جميل. فيجوز أن يكون مبتدأ والجملة قبله خبر، ويجوز أن يكون خبرا ثم يقول اختار المصنف، هذا جيد جدا، هذه النسخة التي عند الإخوة أحسن. فيجوز أن يكون، أما جوز هذا من جوز؟ ما أظن يتعرض لسيبوي هنا، ما أظنه يتعرض لسيبوي في هذا الموضع. كيف؟ الوجه الأول محل اتفاق، لكن الثاني لا، الذي يظهر فيجوز، قلوا في نسخة فيجوز أن يكون مبتدأ. أنا أيضا أكتب هذا فيجوز، أنا هذا مشكل علي، الحق فجوز يعود على من جوز، هذا ما في إلا سيبويه يعود عليه عندنا. والثاني أيضا فيجوز، ويجوز ثاني. خلاص انتهينا، ارتحنا الآن. قال فيجوز أن يكون مبتدأ والجملة قبله خبر، ويجوز أن يكون خبرا لمبتدأ محذوف تقديره هو، أي الممدوح أو المذموم زيد، واختاره المصنف، هذا الوجه اختاره المصنف أنه خبر لمبتدأ محذوف. قال وذهب المبرد في المقتضب وابن السراج، كتاب جميل المقتضب هذا، هم عمدة يعتبر من عمد النحو. وذهب المبرد في المقتضب وابن السراج في الأصول، كذلك أيضا الأصول يعتبر من عمد النحو، الكتاب والمقتضب والأصول هذه عمد تعتبر عندهم كتب من كتب المتقدمين. قال وابن السراج في الأصول وابن هشام اللخمي غير الأنصاري، واختاره ابن عصفور، إلى أن حبذ اسم هو مبتدأ. هؤلاء قالوا حبذ مركبة من حب وإيش وذا، وغلبوا جانب ذا الإسمية فجعلوها كلها إيش اسما، جعلوا حبذ كلها اسما، فقالوا حبذ اسم هذه مبتدأ والمخصوص الذي بعده هو الخبر، فغلبوا ذا جانب الإسمية إلى أن حبذ اسم وهو مبتدأ والمخصوص خبره. فإذا الإعراب إذا قلت حبذ زيد عند هؤلاء، حبذ مبني اسم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، وزيد خبر. قال والمخصوص خبره أو خبر مقدم، يعني يجوز أيضا الوجه آخر، حبذ خبر مقدم وزيد مبتدأ مؤخر، أو خبر مقدم والمخصوص مبتدأ مؤخر، فركبت حبة مع ذا وجعلت اسما واحدا. ومنهم من غلب جانب حبة الفعلية فقال حبذ مركبة، لكن كلها فعل، حبذا مركبة من حب الفعل الماض هذا وذا الاسم الإشارة مركبة، لكن نغلب جانب الفعلية فنقول حبذا فعل ماض، حبذا فعل ماض والمخصوص فاعل، فالإعراب عندهم هكذا، حبذا فعل ماض وزيد فاعل، فغلبوا جانب الفعلية في التركيب فقالوا فعل ماض، ومن ذكر غلب جانب إيش الإسمية فجعل حبة مركبة اسم مبتدأ، والمخصوص الذي بعدها نعم خبر أو العكس. قال هو ذكر هذا، ليش تعجلنا علينا؟ أنا أصلا ما راجعت اليوم، ذكره الحمد لله، ما قرأت هذا الشرح. قال وذهب قوم منهم ابن درستويه إلى أن حبذ فعل ماض وزيد فاعله، فإذا غلبوا جانب الفعلية في التركيب، إلى أن حبذ فعل ماض وزيد فاعله، فركبت حبة مع ذا وجعلتا فعلا، وهذا أضعف المذاهب. نعم هذا أضعف المذاهب عندهم، تقول ورد بأنه يلزم عليه تغليب لا تركه إلى غد إن شاء الله. إلى هنا سبحانه الله وحمده.